الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتقوا الله ما استطعتم أيها الناس، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركات خابر جبسرهانا آما دبوان وإيمان داران دعاكم لرب العالمين طاعته ملائك من قبول به موفق بين لدنيا ولقيامة بختور بين لا جمعي بيشو سباسي بلاي برز ما مساء خايق دكم كناساق بوم وتاركي بيشكش كردن پیش اوه و تاریکم عرض کردن درباره گرنجی آو لجیانا او آوی کوا دی خوین او آوی کوا خومانی پیشورین او آوی خواردنی پی دروسکین او آوی کشتوکالی پی اکین او آوی کوا بونو حیات من بسرا و با اووا. رب العالمین فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. لآو اوي زندور به حياتي تيابه خلقم كردوه لآو لشو نترى فرمي والله خلق كل دابة من ماء خواهمو اوي كواب سرزويا بالرواء لآو دروسي كردوه لشو نترى فرمي فلينظر الإنسان مما خلق با إنسان سير بكاب زاني لچي دروس كراوه خلق من ماء دافق انسان لآو دروس کراوا آوه کبا فیچقا در اپره لتیاو و لگل هاو سرکی کجود ابن با امرو اراده خواه منی پیاو لگل بویضی افراد کتلقیح بون خواه اراده کر انسانی لدروسه به خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب لبین پشتی پیاو سنگی افراد او آوانه در اچن که انسانی لدروسه به لشان كتير سرزنشت يم إنسانا على باركة ألم نخلقكم من ماء مهين يملا آوك كخوتان قيزي ليك نوا لحقيقة مني بيزنية أو شهوة بيزنية باكا ولا مالن بينوجنية وقميزنية شهوتي إنسان نوجي فيه يعني أقر برلي باسا كانت كوت لنوجد نابا بس ميزوانية مذي وانيه اول انجك وانيه كالكاتيه كبيره كيتوا يا ياريه كالقل هاوسركي يا سيري فيلم اكشتيك اكا منظريه قديني اوكي لينجي سبي وكشيله او بيسا او لميز او كميز وايه لنيش تبع دزنيش اشكيني اوكي تري ترتمانيه لكاتي قبزي ولكاتي زور الاخوه كردن لدواي تارد قلتن دلوب دلوب اكويت اخوان اوش در بيسا ميزيش بيسا بلام منی پیز نیه. ای با خواهر می مم ما مهین. یعنی اما خومن هی خومنه کبر جان ما نکه بر لباس ما نکه قیزیه که اینا و. با ظاهریش ارزش و قیمت یکی نیه. آخر يكسيسي لشهوة إنسان بملايين حيواني تايا كهريك يقلوانا بوهي بيبا إنسانيك بملايين جانداري تايا هريك يقلوانا أقر بوهي ريبك لوانا بيبا تايا يا بجني بلام إرادة الله وايا يكيك يا دوان يا سيان يا شوار جاري وايا لن منالي جني شج منالي بوها يكيك لوانا درس دوانيان درس سيانيان لقل هلكي آفرت كايا جقدي. بارحال إسا شوني أوانيا من وكو دكتور يك باسي كورفل ناسي أوانا بكم باسي آوا كم. آو إما آوين. وجعلنا من الماء كل شيء حي. من تو أوا خلك همي آوا. آو سيل سر شواري دنيا دا بوشيوا. أجل خريطة سيري زويب كي سيبشي آوا وبشي كيوش كايا. لشی انسان زربی آوا، گیانداران زربی آون، خیر انسان زربی آوا، پلازما هر آوا، سیری هیلکبک سپینکی هر آوا. اتر برو، او خانی که لدمارکان معنایت و روا زوری نی آوا. منال لکسکی دایکی لکورپدانا لناو آوا ملاکا. اگر او نبی ناجین انسان توانی برگی برسیتی بگری بس نه توانی برگی تینویتی بگری با ماوی که دورو دریش که واتا او زور مهمه لحیاتا بای قرآنی پیروس لزیاتن لشست جگا و شست آیتا خواهی گوره باسی آوی با کردوین و این منها لما يشقق فيخرج منه الماء جاري بات لدبه اوي لدره بري انما مثل الحياه الدنيا كما ان جاني دنيا وك اوايا اباري دنيا جوانك باجماوي وشكل اغريو و با عندي دي فيك وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل جهنم يكان كدواء كان آوي أنا دريتي بقى بلام آوي كي كلاو كل ناوسكي عندا أبروزيني وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا خوايا لآو بشري دروس كردوا جاء نسب أو كري فلانا كسا أو كرزايتي أو كرزازايتي أو كشزايتي أو نسب وصير أو إيه يكال النعمة كاني بهشت آوى آوى لبهشت دوري عجيب هي أنهار جنات تجري من تحتها الأنهار غرف مبنية من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار يعني باقة كاني بهشت رباركان بجيري أروى كوشك كاني بهشت رباركان بجيري أروى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضون متكين عليها متقابلين الرواة وماء مسكوب آيكا بردوامية أخوانوا إذا خلق لمالا دانشتون قوزيكي عند روس كردو بلوعيكي عند يبردو آوية أخوانوا وبعض البردي بويا كردو منظريكي جواني دروس كردو دس خوشي لو زوقان أكين ام قصانه من باسی دروز بونی انسانو باسی گرنگی او هموی بو اوه ایم او بفیرو ندین بس ام دو خطبه ای من بس بو اوه او بفیرو ندین او بنعمتی خواب زانین خوال سورتی الهاکم التکاثر فرمه اخیر آیه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم روشی قیامت پرسیاری نعمتی خواتان لی اکره خوا لیت هنر پرسید تو در باره نعمت کانی جورترینی نعمت کانی آوا جورترین نعمتی خوا لام دنیای دا آوا زور جاره لیر و تو ما دوباره یکی نوزانایان قصه یک با عقل با استفاده لیب کا علمک چو لای هارون الرشی خلیفه هارون الرشی ل بغداد ل قصر منصور زاره أحد العلماء فقال له يا خليفة ما هي ثرواتك وملكك. ملكك ده صلاتي توشنيك. وتي لو رجالات بوآوا من المشرق إلى المغرب. وتي خليفة شكري خواي لسركبة خواي قورا بيت رواب بيني. قال العالم يا خليفة كل ما تملكه تساوي كأسا من الماء. هرشي ده يا باي برداخي آوا. خليفوتي شون كيف؟ قال إذا عطشت في البيداء في الصحراء ولم تجد ماء وكدت أن تموت من العطش بكم تشتري كأسا من الماء؟ قال بنصف ملكي. بچنيك برداخي آوا كريوتي بنيوي ملكك نيوي روي. قال يا خليفة إذا شربت الماء وحبس الماء في جسمك ولم تقدر على إخراجها بالتبول نوتو عن ميسكي لقرشي لو ميزلطان تا پني خوار دوار شد بوي نرحد بوي چاني أدي بوي رزقاري كري كم تعطي حتى تنقذ؟ قال نصف مالي. وتيني وين مالك كما دم بوي لو عوي بني خوار دوت ولا ناس كمال أو يشتي تيجي عندهم رزقارم به. قال إذن ملكك تساوي كأسا من الماء. فاشكر الله على نعم الله. سباسي خواب كلا سر نعمة كاني خوا. توي برزش. سباسي خواب كلا سر نعمة خوا. بتعبتي أو وقع عزم كردن زورا بلام أوي باك كما أوي خواردنا وكما أو ديا قوراني تو أيبيني أو محيطات وكانو سانا أبيبا متارو بدبا أو برن لقل خوايانا بو خواردنا وناقل يتوا ملحا وجاجا سراوا تالاوا قابلي أوين يبقر يتوا برسالة لبيغمري خواكر يا رسول الله ماء البحر طهور؟ قال نعم ماء البحر طهور حل ميتته. آبي بحر باكا وأوش لنا آبي بحر أبن ريوكو ماسيو أو جاندار آبي كان أوش حلال بيخوان. يعني كي آبي بحر باكا لبروي كوان ناخد يتوان لبرت سويري وطالي وتفتي لبره او پرسیاران لیکر دزنویجی لیه بگرین خومانی لیه بشورین فرمی بله پاک خوا دوره اکی دان آو بو پاک کردنوی آو او آو زوره جیان کسویر دوره اکی دان آو با تشکی خور ضوء الشمس لسر بحرکان تبخور دروسه بی بون با هلم دروسه بی هلمه که برزه بیتا و با ارادت الله با أي نوع أي با إن جاءت علو كسفا أي كاب هول فترى الودق يخرج من خلاله دلوطي باران لو هوردية أخوار وأبيب باران أنزلنا من الماء ماء طهورا آوه كي باك لا أو هورد باري باكترين أو آي بارانا وبوية بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم همو صالح يكم باران كباري ولشانكي داخراوا خوي رود كردوه تو إلا عورت وشربجي نبي أبوه أو آوي بركة فرميتي أو آوي كما شفايا. أول ما ينزل المطر من سنة رسول الله أن يغتسل به الإنسان وكان رسول الله يفعله كل عام لبر بارانك أو استاء آوي بارانك ليداء أما شفايا أما ما أنطه راية جابه به باران و بفر و ترزه و کانی و کاریز و بیر و روبان پارزگاری کردنی آو و سرچاو آو یکان فرزه برزان نوش فرزه روجو فرزه حج و زکات فرزن لگوه کردنی دای کوباوک فرزه پارزگاری کردنی آو فرزه چون که آو هینی همو خلکه نابه یک یک با آرزی خوی بفر روی بده و زایب که توی برزی مسلمان لرمزانا لتنوکک آوی دزنوش خود اپاریسی بچه تا قرگ بوی روشکو بطاله بیتوا اگر یکی پیوتی آلوه بقدر نینوکک تر نبوا علی دزنوشکم تواو نیه وضوعکم تواو نیه بو ليرا اترسي اي بو في روداني هزاران لتر او ناترسي كخواي غورنه لي كردوا كل واشربوا ولا تسرفوا بخون بخونه وبلا اسراف زياده الروي مكان ولا تبذر تبذيرا مالبة في الرومة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أو أني مالبة في الرؤدا بلاي شيطانا هرشان لك راوة بفي الروداني آوي عام وآوي تايبتيش وكو خواردني مالي مزقوت مالي هتي وايد ضلنيابا برزان دروتا نقلاناك أبي أقاما ليبي نابي بفي الروي بدي خوانه يكردوا لإسراف تيغمر جيان ني يكردوا لإسراف بوم جرانوا سعد دزنیجی اگر آویزوری بکاری نه پیغمبری خواه فرمی ما ده صرف یا سعد قال افل وضوی صرفا سعد و تیه پیغمبری قال دوش گرنی شا او اسراف کردنه قال نعم ولو كنت على بحر او على شط ابی اقتصاد کهی بالا سر بحر بی بالا سر دریا بی لزانینی پزشکی اگر کسی نخوشی جاردیای هبید یک یک لو نخوشیانی که وزیعتر ببونی پیسایی و میز و بلاو اکا برو لو آوی احماوه میز که تاو آوه یا پیسی که تاو آوه یعنی بشی همو محافظه سلیمانی و هلاب دو شهر زور و او هورامانه او نا میکروب اکا تنایو آوه با یک جار میز تیه کردنی بوی نهی کراوه لو انسان میز که تاو آوه بني درخت و سيفر تيسكا كانياو آوي وستاو آوي روشتو نابه فيسي كين ابه انسان پارز غاريب کا لم امراني خواه و پیغمري خواه حوزي آو ملوانگاكان رولاكان اچن بو حوزاكان بو ملوانگاكان ملايكن اگر کسي نخوشي پستي هبه لواني همو اواني لوي ملايكن توشي او نخوشي ببن اگر کسي نخوشي گوازراوي هبه لبروا ابي ملوان گكان شو انا گشتي كان ابي پاريزگاري كي جدي اوفكن لرگاي تندروستي وا پشكنين بو كسانب كن كارون لو ملائكن وا ابي گن جكان يشمان فان پاريزن لو كي وارگو مكان بيني هر ملوان دي كان بيني فان تي فريبن بو توشي نخوشي تيستو وا نخوشي خراب كان نبن بس يروداني او لجادو بر مشوردنا ايوا خوت انا مو تاني بينن پیاو جن کبلو عیت او، امسون داغری بدست او، آو ارجینی او، حالی اداو، ام دیدی پیکا، اما لکی عقل جگه بیت او، لکی دین اما جگه بیت او، خوزگال زانی یک دبی 20 لیتری لو آو، آوی بلو عاتنه کی تیچ و تاپاک را و تو، زانی دل هواي لب کی، قطره قطره لتنکین و تکتان بر و قبول یکی. ای بول بلو عی آوا کتان یه سر شری نود کم بوده و بو با شری آوا که وقت با همومان دست با آوا بگیریم برای لکر دنی بوری آوا ببی قفل و ببی بلو عا زور مالیه بلو عینیه قفلی نیه و زور طبیعی شبلایه و با حرامی نازنی با گناهی نازنی برزم اهلی مزجوتی اهلی قبلی انسانی هر دین و حزب و مبدأی که هی او سروتی گشتی ها بده سی فیو بگری خساری نکی گناحا بقدر پیویستید وری بگرا بی خوراوا خزنی بکا بلام دعایی که بیالا بفی روفت شد میکا بزیرا بکا سیار شوردن نابی بو جورا او زایب کن شونی غسلی سیارا ابی جا بی آویک بی پالفتا نکرا بی پاریتی نچو بی ولو شنانه ابي سياره بشوري انجا سياره يما توانين بدوده بال سياره بشورين بلام جاري واي سيبر ميل بيزبر ميل او كاركريتا سياره بشوري اما جريمه يا اما دانناني توافا بو تنكي كاما غريبه لولاتي يما توافا اهلنا ومبرده مبرده كانت انا موزان مبرده هوا واتر بمبك شي زاني لطالو واتر بمبك اشتي كي تي اي او دبي كي زرده شیشه کی پیویه که مبارید که او پربوله او، ام توافق ایگری تو، نهال اوی بدو عکت انتشار با مبارید که، اگر بر رو ارجه، بر دوام ارجه خوریه ناخوشه، تنکی سربانه که خالیه که، ام توافق بیش گل مهریانی کردوسانه، لتوایی دنیا دان را با تنکی سربان، آو مریوانه، آو هنگر ملیه، بر رو لودیو بیارو بکر او بر بزن لیت دتن کی کانیان توافیان هی یعنی آن لهمو دنیا توافق شکی آسانه ملت دایبنی حکومت دایبنی بوای کتن کی سربانان پربو نرجه جاری وای مر خلیل کولانو پیمانالی ولاتن کی کپر بو آگارجی او جریمه او توانه کتر لوانه بردانه وای بیریک کابرال بیری خواهم وان حوشی خواهم یک دینموی اینجی ایتالیلی آوا بر لایک دو آروای که آخر اما آبی ارزه اما الان هم شریکن لام آوا گناه تگه چه و راست کم حدیقه کی پیاب دیرم حوشه کی پیاب شورم تنکی کی پیاب رکه بس دعای دینمو که بکو جنرال جان کم بو آو نما بو کانی نما آوا مبیری کلی در آوا مبیری سوریه هندی مال شونی ان چالو ام طبيعتي هلب جو سليماني و شاركاني كردستان واكوتوا رگنين تختني سروخوار اواني خوار وا كا اري بلوا هاتوا بردوام اوان اويانه تا اخير قطري او اجيرته او اويانه اماني لبرزايان لسر شانكان اويانيه ايتوي مرس لو خوار وا بلوا كا بگرو گيان نيو ساعات سيچارك ساعاتي تنکی کفر بو حدیقه کو شور رحمه لدایکی لباوکو دا دیگروه خفلی بودانی مالی کاکو لو جوره و نیانه مالی خزوره لو جوره و نیانه مالی دریوش و خلیفه و ملاکه لو جوره و نیانه دستی پیو بگره گناحا ایکی حکمت دانانی ساعت ایسای همه بجریمه ازدانیم ساعتی که او دابنیم با پیچوانه و لقازانج مانه ساعتی که مضبوط من بود دابنیم بابي بجوريم ساعات شن لي تلع صرف كي شن متل سيجا صرف كي أو نفارو الإنسان دوام كرنوي أو بأندازة بيرست يعني كابراي ميراو نبي قفل كبكاتو برو عليه بخوي يا بتشي سيري تلفزيون يا مس حكايات كنا أبي بزاني أم كركا زربي ما لكان بنيو ساعات بس شارك يا بس ساعات سيشارك إيش أنا رواي تردواي وبيجري توه نك هرب الروح الروح هرب الروح خريبي تنظیم کردن و ترتیب کردن این شهر بجاری همو آیو ببروا حکومت دبی ترتیب بکن بو او چال آیو برزای اوانه لأسی پیوی زیادر او گرتن او گران بکنه من لگل اوام لأسی پیوی زیادر او گران بی یعنی حسیب من کرد با استاندار عالمی لوانه مالک پینج نفری روشی 1000 لیتر آیوان گرگ بی شو روجك 1000 لتر آيان قرق به يعني في اليوم والليلة 1000 لتر من الماء يكفي عائلة ذو 5 أفراد 5 نفر خواردنو خوشوردنو باكو خاويني إباشا لم 5 برميلة زياتر حق حكومة آوكا زياوكا بلان حكومة قوي لم قسي من بي اكسر أمايكا ایشی ترمان بوناکا، خدمتی ترمان بوناکا، توافق من بودانانه، ساعتی باش من بودانانه، خمی جاده کن من نخوا، ترتیبی آو کن من نکا، آو ملع تعریتی آو گرانت کن ولالا جویه کن. نمای بیستو تانه بام، بام گرما و منویتیم ستان گفته نو تیامه، کرکی لاریه بی، کرکی لار، زور لاره بی. هر چی نصیحتی که باور کی به حیاتی لجوی نکا، کرکی لجوی باور کی نکا. یک جاریش لجوی باور کی نکا. آن روز کرکه که بهت آویبا گاهی لبردمی او بی باقی الان کرزور نگ بته بلم کلکی او گاب گری نایگری آخن که آن روز کلکی گا نهی کلکی گا نهی آن باقی ولای قدر لجیم نکردی بس امزاره لجیو تکم یعنی لبیا حق کلکی گا که بگری لجیو باقی نکه آن ولای لجیو تکم امزاره و تو میگیره کلکی گا که نگریم کرکه آخن که ام حکومتی امشو که کره لاساری لیه تو هر چی قصه باشی بوف کی لجو نکه، بس جاری اگر قصه کل دم درشی و تو ولاد کار با حق گران بکری، آو حق گران بکری، نزن چی بکری، یکسره ل ولاد ماموسا وایود، مدیر وایود، رئیس عشره که هک خواب بگیری، کیم قصه او اگه اینی، با ترتیب، با یاسا، با پی پارلمان، ابی ام کار بکری، ارتی هاولاتی دست گرتن با آو، لخواتر سانو خمی خلقی خواردن، آو ضروره. گرنگی آو بو اولاتانه لسر آو لسر دریان اولاتی کیوکو اسرائیل لبنان مصر لیبیا یونان اولاتانه لسر دریان همو جیانی اکبریتی لخیر بر با آسانترین پاره گورترین پیشسازی و بازرگانی اکن هاولاتی اگواز نوا اینجا دهاتی ماسیو آوانه ایم نیمانه ایم هر چه ات باشه که کردستان باشی ایران و ترکیه و سوریه و عراق نفسی آیمان نیم هرچن ما مساحت جار مکریانی رحمتی خوایلی به آله لنقشه کردستان الروع لایکو تو عماره ولا بدرو جسان لواشی نسر کنداو آله آونو کمان هی وقتی خویل ما وسه هزارو ينسيوا بلان هاله وسليماني هولير ولا خطر ويلا ويبقين او بينا خاخينا هنقو حوتا المهم لو وزعت الوقت على ناقرم الاخواب ترسن خلقينا دس باو بقرن خلقينا خوت هندسي بيو بقرن باشنا كانتان بلين باش كانتان بلين بمنا لا كانتان بلين بدو كان دار كان بلين بحكومه بلين همو من بعد دس باو بقرين با خاي غوري لي ما نسيني توا تنك او نعمتك غوريه خاله گناهی منو ایوش خوش بی، خوا عاقبت من خیر کا، خوا نخوش من شفا بد، خوا اسیر و گیلاو من بر بد، خوا گوره لمردو من خوش بی، خوا ملات پر نخیر و برکت کی، خوا لنهامتی رزگار من کی، خوا محتاجی نامرد من نکی، خرزی خرزار کان ببجیری، خوا بناو پیروز کان دعوت دیکم، هر کس دعای دعا خیری لیکر دوین، بو هر شتی کم بستو، رزامندی توی تی خوا گیان دعا کان من گیرا کی رحمی پیر کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار